خدت بالك دخلت ثلاث امتحانات في الليمنتوري الثلاثه فورمه تبقى بس ذاكرتوها وعند الساعه الرابعه كمان في الليمنتوري ب 15 درجه صح ولا لا؟ يعني اتهرينا ايه ان نعم ب 15؟ اللي هو مين؟ الامتحان ب 15؟ اني واحده لو بتعرف تهمل ماشي يا جماعه. اذا هم خدوا حقهم منكم في الليمنتوري صح؟ هتلاقي معظم امتحان اخر السنه جاي بتاع دي بروتوزوا، لان كمان البروتوزوا الكائنات اللي جواها منتشره في مصر القضاءه، عشان كده الناس عندنا في الاسم مايند جدا. اللي فاتح عياده كان لسه مشخص حالتين امبارح، واللي فاتح معمل لسه شايف 10 حالات امبارح، فاهمين يا جماعه؟ فعلى طول بتبقى على لسانهم في الدين وفي الاسئله. طيب بروتو يعني واحد باللاتيني. بروتوزوا يعني كائنات ذات خليه واحده، وحيده الخليه، عندها نيوكليوس. يعني مثلا عندنا البكتيريا ممكن بعضها او يمكن كلها برضه خليه واحده مش كده؟ بس من غير بكتيريا، لكن سوري من غير نيوكليوس، لكن هنا عندنا نيوكليوس جوه كل خليه بنسميهم ايوكاريوتيك اورجانيزم. ايوكاريوتيك اورجانيزم يعني اورجانيزمات عندها نيوكليوس من جوه، فاهمين؟ وهي اونلي وان سيل، خليه واحده بس. يعني كده زي ما قلتين وان سيل. طيب اي خلية في الدنيا هي عبارة عن حاجتين، سيتوبلازم وايه قلت انا؟ نيوكليوس. طيب البروتوزوا يا جماعة الخلية دي ليها شكل واحد من شكلين، يعني يا ده يا ده، ماشي؟ ما تجيش الاثنين مع بعض كده، يا دي ثم تقلب على دي. عايز بقى صفحة بالعرض كده بيضة وبالعرض ها؟ هنا نعمل سايكل بالظبط، وتعمل بالظبط اللي هعمله على الدور. يبقى البروتوزوا يعني كائن وحيد الخليه، خليه واحده بس بتقوم بجميع الوظائف الحيويه. الخليه دي ليها شكل من شكلين، الشكل الاولاني اسمه بروتوزويد، والكلمه دي هنتهري فيها طول البروتوزوا، هي دي الكلمه السحريه بروتوزويد. الشكل الاخر من البروتوزوا اسمه سيل. يبقى احنا عندنا تو فورمز of this one cell بروتوزويت وسيل. بالبلدي كده البروتوزويت هو المرحله الحيه، الحيه يعني اللي تقدر تمشي وتاكل وتتكاثر وتخرج فضلات زيها زي البني ادمين كده، تبقى حيه واكتف ولا دورمنت؟ اكتف لايف صح ولا لا؟ طيب البروتوزويت لما بيتعرض للدراينس يعني تنشف الميه من حواليه على طول بيروح قالب على مين؟ على سيست زي ما حصل مع الميتا سيركاريا زمان، فاكرينها؟ بتاع الفاشيولا لما اتحطت على شط الترعه ولدقت نفسها في الخط والفجر والجرجير والدنيا حواليها نشفت والشمس نقعت فيها جامد، راحت عامله ايه؟ افرزت السيست وول من استروجينات جلان، مش كده؟ نفس القصه، التروفوزويت عنده القدره على افراز ماده يحوط نفسه بيها عشان يحمي بيها نفسه من الدراينس، ولما يتحوصل كده بنسميه سيست. يبقى السيست مش مرحله جديده صح ولا لا؟ ده جاست تروفوزويت خايف من ايه؟ من الدراينس. نقول كده النهارده عندنا كائنات اسمها بروتوزوا، وبروتو يعني واحد او اولي. اذا هي اونلي وان سيل بتقوم بكل الوظائف. الخليه شكل من شكلين، شكل قاعد يبلبط في الميه ومبسوط اسمه تروفوزويت، وده بيعرف يمشي وياكل ويخرج فضلات وينقسم كمان، ممكن يتكاثر جنسيا، تخيلوا خليه تتكاثر جنسيا مع خليه ثانيه، هنشوف الكلام ده الحلقه الجايه ان شاء الله، حاجه سبحان الله يعني. طب ده لما بيخاف من الدراين والميه بتنشف من حواليه بيتحلطل ويقلب على الفورم الثانيه اللي اسمها سيسس. طيب نتوقع مين جوه جسمنا في الاثنين دول؟ مين بره جسمنا؟ مين جوه الجسم اللي قاعد مبسوط جوه في الدفا؟ تروفوزويت. ولما ينزل مع البراز بتاعنا في الشارع بره والشمس تخبطه في دماغه والدنيا تنشف حواليه، يروح قلب عينيه على طول على سيسس. يبقى مين جوانا؟ تروفوزويت. مين برانا؟ ينزل مع الستول؟ سيسس. صح ولا لا؟ من الكلمتين دول مين اللي يقدر يخرج من الدستن بتاعتك ويبهدلها؟ اللي جواك؟ تروفوزويت. لكن مين وقع مع الستول شفته اندر مايكروسكوب بقى دايجنوستيك؟ سيسس. خلصنا من نص الحته، تصدق؟ ده باثوجينيك. يعني ايه باثوجينيك؟ يعني عنده القدره على احداث باثولوجي في الاسم بتاعتنا وهنعرف ازاي، لكن دي دايجنوستيك. اشمعنى؟ عشان وقعت بالستول بتاعنا وشفناها اندر مايكروسكوب. ها فاهمين ولا لا؟ حلو. ها يبقى ده ايه؟ باثوجينيك. هنكتب كده بالاحمر فين ده باثوجينيك المناديب دايجنوستيك. جميل. طيب لحظه واحده، ده قاعد فين دلوقتي؟ جوه اللارج انتستين. بيحب يقعد فين؟ قلت في اللارج انتستين، قاعد في الدافع والميه مبسوط، عشان كده ماله تروفوزويت. شويه اتزحلقوا كده نزلوا تحت في الميه تكونوا مرتبه. هنا بيحصل ايه للسول؟ ها بيحصل ايه في المنطقه دي؟ برافو عليك، ابزوربشن للميه من السول، صح ولا لا؟ عشان كده يا جماعه احنا الطبيعي بتاعنا ما بننزلش دايره، بننزل المتماسك ده العادي بتاعنا. امتى يجينا دايره؟ لو حصل مشكله في الجدار بتاع الانتستين منعت الابزوربشن، صح؟ ينزل السول بالميه بتاعته اللي لم تمتص دي، فيجي لنا انتهاك. طب واحده واحده عليا، ده قاعد في النص هنا في اللارج انتستين مستمتع بحياته، 10 منهم اتزحلقوا لتحت هنا، فجاه شفطت الميه من حواليه. ده الطبيعي مش طبيعي؟ طبيعي، حصل كومبليت ابزوربشن للميه من حواليهم عشان يبقى السول متماسك. ده اتشفطت الميه من حواليه، يتخض ولا لا؟ لانه تعرض لايه؟ يروح قالب على السيت، تروح واقع في السيت بتاعته. وشفت اندر مايكروسكوب تبقى دايجنوستيك. طيب لو العيان عنده اسهال ميه، العيان عنده انفكشن محترم في اللارج انتستين، فبالتالي مفيش ابزوربشن خالص، فالميه بتنزل بحالها في الستول بتاعنا، فبالتالي عندنا اسهال ميه. ده قاعد هنا مستمتع، نزل نزل نزل، لم تمتص الميه من حواليه، يتخض هيفضل تروفوزايت، راح واقع في العينه بتاعت البراز في ميه زي ما هو، هيتخض؟ رد عليا، هيفضل تروفوزايت ويقعد يلعب كده. تاخد نقطه منه تحت الميكروسكوب تلاقيه قاعد يلعب كده بالسودوبوديا بتاعته. يبقى تروفوزايت دوت كان بيسين اندر مايكروسكوب في حاله واحده سيفير دايريا، وطالما كان بيسين يبقى برضه. برافو عليكم، حط بقى ايد النازله كده يا جماعه. دايجنوستيك، جميل. يبقى دايجنوستيك دي مين بقى؟ هو ولا هي؟ هو ده ولا هي دي؟ الاثنين على حسب ايه؟ برافو عليك، بنسميها الكونسستنسي، التماسك اوف ذا تول سامبل. لو العينه متماسكه فورمت او سيدي فورمت بشوف فيها ست، صح؟ يعني ايه متماسكه؟ يعني دراي، بشوف فيها يا دكتور؟ ست. طب لو العينه ووتري دايريا اشوف فيها ايه؟ تروفوزويت. يبقى التروفوزويت عنده دورين اللي هم يخرم الامعاء من جوه يعمل ألسر، يبقى اسمه باثوجينيك. كان بيتين اندر مايكروسكوب ان دايريك سامبل يبقى دايجنوستيك، لكن الزحته دي دايجنوستيك وخلاص. لا ليها دور تاني، بص كده. ده قاعد مستمتع في النص، مش كده؟ تروفوزويت. نزل اتشفط الميه من حواليه، هيروح قلب على ايه؟ ست، وتروح نازله ست في السود بتاعه. واحد معرفش ان بيعمل ديسكريشن في الشارع. هتيجي الدبانه تقف على السود بتاعه، تلزق فيها الست، مش كده؟ تطير الدبانه وتقف في اكل واحد سريع. وتنفض نفسها كده، تروح الست واقعه في الاكل بتاع الراجل. ياكلها الراجل الجديد، اول ما الست تخش جوه بطن الراجل الجديد هتحس بالدفى والامان، صح ولا لا؟ انا بقيت جوه حاجه اللي انا بحبها، ما عادش في درايس ولا حاجه، يحصل عكس الانتستيشن، تفتح يطلع منها ده اللي اسمه ايه؟ تروفوزويت. مين اللي شقطتها الدبانه في اكلك؟ الست. تبقى برضه؟ برافو عليك، نحط جنبيها تحت الازرق ونكتب اول اربع خمس كلمات اللي قلتهم دول هم قلب الحساسين اللي جايه دي واللي جايه. ها يبقى بروتوزوا يعني كائن وحيد الخليه، صح؟ اونلي وان سيل. عندنا شكل من شكلين، ايه او ايه؟ تروفوزويت او سيل. الفرق بينهم هو ده، صح؟ مين جوه جسمك؟ تروفوزويت. مين بيتخض من دراينس ويقلب على ايه؟ على سيل لما ينزل تحت الاستوب. طيب تروفوزويت بيخرج من الانتستين بتاعتنا عن طريق افراز حاجه اسمها بروتيوليتيك انزايم. يعني ايه بروتيو؟ يعني بروتين، ليتيك يعني لايسيز، يعني بيحرق البروتين بتاعنا، بيروح مقرب من الحته بتاع الانتستين ويبخ بختين الانزيم بيروح خارمها. طب خارمها غثاثه؟ لا بيخرم عشان انت بقول اصلا دي بياكل بقى في ار بي سيز وتيشن دي بعيد عن السوق، صح ولا لا؟ عشان كده ماله؟ باثوجينيك. طيب حصل دراينس راح نازل في الستول بقى ست، نظرتها الدبانه في اكل واحد ثاني اتعدى، يبقى الست مالها؟ انفكتيف. طب مين فيهم دايجنوستيك؟ الاثنين على حسب العينه. كونسستنسي اوف ذا تول سامبل، اسهال ميه هنشوف تروفوزويت، فورمت او سيمي فورمت هنشوف ايه حلو الكلام. نتفرج على ده شكل ايه. نبدا نرسم. اولا بيبقى ليه جدار خارجي من بره بالمنظر ده. هو انا كل اللي سمعت علينا حاجه شايفه من جوه بس الرسمه دي على فكره هتبقى للشرح فقط عشان هرسم فيها كل الكاركترز بتاع كل بارازايت. يعني مثلا هرسم ده عنده سودي بودي وعنده سيلي وعنده فلاجيلي، يعني الثلاث طرق في الحركه. مفيش بروتوزوا عندها ثلاثه، بس انا هرسم لك دي كرسم فروكي لكل بروتوزوا وهطلع منها بعد كده كل بروتوزوا واحده. فاهمين؟ طيب الجدار الخارجي بتاع البروتوزويد ده اسمه فيري بلاست. جوه في سيتوبلازم. السيتوبلازم بتاع البروتوزويد بالتحديد وليس السيل ديفرنشيت، بتقسم الى جزئين. بصوا لي كده لو سمحتوا على الرسم. الجزء من اول الفيري بلاست لحد النقط الزرقاء اللي بره ده يعني اسميه اكسوبلازم. الجزء اللي جوه ده بنسميه اندوبلازم اللي هم على بعضيهم سيتوبلازم. يبقى الجدار الخارجي بتاع البروتوزويت اسمه فيري بلاست، صح ولا لا؟ جوه السيتوبلازم حته واحده ولا ديفرنشيتد؟ ديفرنشيتد. انتوا اوتر اكسوبلازم وانر اندوبلازم. الاكسوبلازم يا جماعه زي ما رسمته كده كلير ابيض نظيف تحت الميكروسكوب، انما الاندوبلازم بيبقى منقط بالشكل ده جرانيولر او محبب تحت الميكروسكوب. يبقى نكتب على الاكسوبلازم انه كلير وعلى الاندوبلازم جرانيولر عشان نميزهم عند الميكروسكوب. طب انا ليه ما نقطتش كل الاندوبلازم؟ هنا عشان لسه حاسس في حاجه ماشي، وبعد كده الباقي حط في نقط. فاهمين؟ طيب جوه هنا في اهم حاجه في حياه الخليه اللي هي النيوكليا. ادي النيوكليا بريق في جهه الاسود، ليها نيوكليا ميمبرين دي نيوكليا، وجواها الدي ان ايه بتاع الخليه. شايفين الكتله السوداء اللي جوه دي؟ ده الدي ان ايه بتاع السيل. اللي بره ده نيوكليار ميمبرين، والكتله التخينه دي اللي هو الدي ان ايه اسمها كاريوسوم. ما هي الكتله التخينه؟ النيوكليولس كاريوسوم. بعض انواع النيوكليار بيبقى عندها دي ان ايه اضافي كده متنطور على البريفري بتاع النيوكليار ممبرين. اللي بره المنقط ده بنسميه بريفرال كروماتين. بريفرال ايه؟ كروماتين. يبقى النيوكليا فيها ثلاث حاجات. اولا الجدار الخارجي بتاعها اسمه ايه؟ نيوكليار ممبرين، وجواها دي ان ايه. والدي ان ايه شكل من شكلين، شكل موجود على طول اسمه كاريوتوم، والشكل الاخر ده اللي هو الحبيبات يا موجود يا مش موجود اسمه بريفرال كروماتين. طيب تعال نشوف تايبس اوف نيوكليار. بص كده ايوه ده لازم بوزيتيف على طول ولا بوزيتيف يا نيجاتيف حسب هقولك دلوقتي. بص اولا النمبر اوف نيوكليار يبقى حسب نوع البروتوزوا بيتراوح من 1 ل 8، يعني مش كل خليه فيها نفس النمبر اوف نيوكليار. ماشي؟ من كام لكام؟ 1 ل 8. بص يا سيدي، نيوكليار بتبقى زي ما رسمتها كده، ليها نيوكليار ممبرين وكاريوسوم في النص اهو، والنيوكليا الثانيه ليها نيوكليار ممبرين انما الكاريوسوم بيبقى كبير جدا وقافل النيوكليا تماما على الاخر كده، مش سايب اي فراغ بينه وبين نيوكليار ممبرين. دي اسمها ايه؟ فيزيكيولار نيوكليس، انما دي اسمها كومباكت نيوكليس. يبقى احنا عندنا كام نوع نيوكليار؟ فيزيكيولار اللي هو في مساحه فاضيه بين مين ومين؟ الكاريوسوم والنيوكليار ممبرين، لكن لو الكاريوسوم قافل على الاخر كده يبقى اسمها كومباكت نيوكليس. طيب الكومباكت هو الشكل ده وخلاص. الفيزيكيولار دي بقى ليها اشكال، ازاي يعني؟ بص يا سيدي، ممكن الاقي فيها تنس رسالتون وبريفرا الكروماتين خفيف كده، يعني ممكن تبقى فيها سنترال كاريوتون زائد فاين بريفرال كروماتين، ادي شكل اخر فيها سنترال وخلاص من غير بريفرال كروماتين. شكل اخير ده سنترال كاريوسوم اكسنتريك كاريوسوم، وايه بقى ده؟ ده فاين بريفرال كروماتين ولا فورس؟ فورس بريفرال كروماتين. دي بقى اللي فيها اكسنتريك كاريوسوم فورس بريفرال كروماتين. يلا ان شاء الله بالنسبه للطاقه ما حصلش اخر حاجه حتى هي الجايه لا يوم 7/8 يناير. تمام يعني بعد اللي جاي كده قلنا مره احنا كده قلنا يعني هو اللي جاي يعني الاسبوع ده والاسبوع الجاي والاسبوع الجاي زينا بالظبط. البكتيريا لا هتطول شويه. البكتيريا مع الترايل لا حاجه الاسبوع الجاي يا جماعه مفيش او لغه هيبقى 10 دول هناك في مكة الساعة 5 أو الساعة 4 حتى 4 ونص واحضروا الفورم ورايا وأنا ورايا هي حتة واحدة في الأسبوع الجاي. أيوة ما بقاش في حاجة أما يعني الثلاث 5 ونص و 8 هنا بكرة و 10 هناك في مكة ده ثلاث أيام. لا الاتحاد الثلاث بس الأسبوع الجاي وفي الأربع في الحلمية لو حد في الحلمية. انتوا سمعتوا انا بقول ايه؟ انتوا معاكم ده كويس؟ ايه بقى هو ده اللي انا بقول لك؟ انت جيت بدري ده معاكم. اليوكليت يا جماعه النمبر من كام لكام؟ قولوا معايا يلا. 1-8 عندي نوعين يا اما بيتيكلر يا اما كومباكت، ايه الفرق بينهم؟ البيتيكلر فيها كاريوسوم سايب مساحه بينه وبين الميمبرين، كومباكت مقفوله، خلص كومباكت خلاص. البيتيكلر بس يا اما فيها سنترال كاريوسوم وخلاص، يا سنترال كاريوسوم وفيها بريفرال كروماتين، يا اكسنترال كاريوسوم وفورس بريفرال كروماتين. صح ولا لا؟ جميل. طيب دي بقى اللي هو البروفوزايت بيعرف يمشي ولا لا؟ بيعرف يمشي. اول طريقه مشي الرجل طلعت دي شايفينها؟ بصوا كده معايا. يروح مالت بيري بلاستيك اكستنشن يدلق فيها مين؟ السيتوبلازم. وعلى قد ما تمد من الناحيه دي يحصل نيجاتيف بريشر وتشفط من الناحيه دي. فمين يا جماعه؟ يفضل يمد ويشفط من ورا ويمد وهكذا. اول ما يمد حته بيري بلاست يدلق فيها ايه؟ سيتوبلازم وهكذا لحد ما نحط لو عايز. دي ايه؟ دي رجل بجد فيها صوابع ولا رجل كذا؟ سودو بوينت. سودو بوينت. ادي اول طريقه حركه كده. طب الخلية البروفوزويد اللي ما عندهاش سودوبوديا عندها ايه؟ عندها الشعر الانفاس اللي كان محوط الميراتيبيا فاكرهم؟ ايوه كتير. ما عندوش يبقى عنده دي ماشي. طب اللي ما عندوش ولا كده ولا كده ولا سودوبودي ولا سيليا عنده حاجه اسمها فلاجيلي كراديك طويله كده هي الاطوار ما يا دكتور دي فلاجيلي. يبقى احنا عندنا ثلاث طرق الحركه يا سودوبوديا يا اما السيليا يا اما الفلاجيلي. وخد بالك الاورجن اللي خارج منه السيليا او الفلاجيلي الكلكع شايفها في فينا دي اسمها كاي نيتو بلاس. اسمها ايه؟ كاي نيتو بلاس. لاحظ ان الكاي نيتو بلاس بتاع الفلاجيلم طالع من الاندوبلازم صح؟ لكن بتاع السيليا طالع من الاكتوبلازم. السيليا يا جماعه تبقى خارجه من كل سطح البارازايت ومتساويه في الطول، يعني عددها بالالافات صح؟ لكن في حاله الفلاجيلي تبقى ايه؟ يعني اربع خمس فلاجيلم، ثمانيه بكتير، وخارج في اتجاه واحد. فاهمين؟ يبقى تاني اهو السيليا خارجه فروم ذا وول سيرفيس اوف ذا بارازايت، عشان كده النمبر بتاعها بالالافات صح ولا لا؟ وطولهم واحد بالظبط اهو. انما الفلاجيلي يا جماعه تبقى اطول، بتبقى اقل في النمبر وفي اتجاه معين. كده كده كده خلاص فاهمين؟ ممكن يوصل ماكسيموم 8 فلاجيل، لكن دول بالالافات اللي هم فيه. فاهمين حاجه؟ طيب جميل، هاي الكره الحرب. بعض البارازايت ما عندهاش حاجه من الثلاثه وبتمشي برضه. بتمشي ازاي؟ بص لي كده عامل زي كف الايد كده البارازايت، عامل زي الدوده بقى. بص كده دي اسمها تامبلينج. تامبلينج يعني عارفين حركه ال تامبلينج اللي هي حركه المهرج على المسرح بتاع حمرا في مناخيره ده، اسمه الارجوز اسمه ايه؟ بلياتش ولا ايوه، بيقعد يعمل حركات كده برجله صح؟ دي اسمها تامبلينج موفمنت. يعني ده ما عندوش حاجه من الثلاثه صح ولا لا؟ بس هو في جسمه بيقعد يتحرك. وفي بعض البارازايت سلبيه تماما في الحركه، يعني تقعد جوه الاربيتيزايه وتاخدها بقى مع الدم في اي حته وخلاص. اذا في حاجات بتبقى اكتف موفمنت، في حاجات مش اكتف صح ولا لا؟ ايه الاكتف؟ يا اما الانتروجين يا اما السيليا يا اما الفلاجيلي، وساعات التامبلنج الحركات العرقيه. فاهمين يا جماعه؟ لكن انا مش عارف اعمل حاجه خالص من دول، فربنا برضه ايه؟ يديها حاجه تروح داخله جوه الاربيتيزايه زي الملاريا كده، والاربيتيز مركب تاخدها في اي حته في جسم حضرتك. فهمتوا؟ جميل. ادي الميثود اوف موفمنت. طب ده عشان ياكل، بياكل ازاي؟ والله اللي عنده سودوبوديا بيستخدمها برضه في الاكل. بص ازاي؟ ادي البارازايت اهو كويس؟ عايز ياكل حته البروتين او الكربوهيدرات، يروح مادد سودوبوديوم كده اهو، وسودوبوديوم من تحت كده اهو، عشان يقفش مين يا دكتور؟ حته الاكل، حته البروتين كده. بس لسه ممكن تطلع من الفراغ ده صح ولا لا؟ يروح لاحم الاثنين سودوبوديوم مع بعض، فتبقى حته البروتين دخلت بالكامل جوه الخليه صح ولا لا؟ الحركه دي اسمها انجلفمنت او فاجوسايتوزيس. ليه اسمها فاجوسايتوزيس؟ عشان اللي انا كاتبه ده ما بقاش في السيتوبلازم، قاعد جوه فاجوسايت، قاعد جوه فاكيول صح ولا لا؟ فهمتوا؟ طيب هذا الفاكيول اسميه ايه؟ فاكيول جواه اكل. فاجوسوم. او ايه؟ فود فاكيول بس كده. وشال بطل في البار عايزين تبادل يا جماعه، تبادل يا جماعه شويه اكل اهو، او شويه فاكيول جواها الفود بتاع الفراغات، نخزن الاكل جوه. فبنسمي الفراغات دي فود فاكيول. جميل. ده كتير جدا من البارازايت يا جماعه عندها انذر فاكيول كده معايا. انذر فاكيول بص فين؟ هنا مثلا كده. طب ده بقى محوش ايه جواه؟ اللي فوق ده محوش اكل، لا انا عايزه. لكن ده يا دكتور يا ابني محوش ايه؟ ايه؟ تمام. ويست. برافو عليك. محوش ويل برودر مخلفاته. وبعد كده هيعمل اكزوسايتوز ويطردها بره جسم البارازايت. يبقى هذه يا جماعه الفاكيولز الثلاثه اللي تحت responsible for excretion صح؟ فهنسميها ايه؟ excretory. excretory excretory. يبقى احنا عندنا طرق الحركه سيلوبوديا او تاجيليا او سيليا او تامبلينج او باسيف مع نفسها صح ولا لا؟ عندنا طرق الفيدنج ممكن الانجلتمنت او الفاجوسايتوزس. طب ده اللي ما عندوش سودوبوديا هياكل ازاي؟ هيشرب الفلويد فروم ذا وول سيرفيس اوف ذا بارازايت. اسمها ابزوربشن. اسمها ايه؟ ابزوربشن. طب اللي ما عندوش هذه الاكسكريتوري فاكيول هيخرج صدراته ازاي؟ عكس الابزوربشن كده. ايه؟ ايوه صح. ديفيوجن. ديفيوجن يعني خروج الفضلات. فاهمين يا جماعه؟ يعني اللي عنده سودوبوديا هياكل بالفاجوسايتوزس، ويبقى عنده ايه ديت؟ فود فاكيول. وعنده ايه كمان ديت؟ اكتب الاتريبات يون. طيب اللي ما عندوش دي ومش عارف ياكل يروح شاطر اسمها ابزوربشن، مش عارف يخرج يروح طارد ديفيوجن. ده الكلام احلى خالص. طيب طبعا في شويه بقى حاجات زي ميتوكوندريا زي جولجي ابريتس زي رايبوزوم، كلها حاجات ريسبونسبل فور ميتابوليزم والانرجي برودكشن والريسبيريشن بتاع البرازيت. ده مش بنقسمها خالص ولا بنجيب سيرتها خصوصا فيه ماشي، يهمنا بس الحركات دي اللي احنا هنميز بيها بين الديفرنت برازيت. في مشكله في كده؟ سهله خالص. المخلوق زي ما اتفقنا عنده اندوبلازم بتاعه ناقص، اذا انا خلاص خلصت رقمات يبقى على طول في اي امتحان بعد ما اخلص رقماتي اروح منقط كل الفراغات البيضاء دي عشان اميز الاكس عن الاندو. جميل جدا. يبقى الاندوبلازم زي ما اتفقنا جرانيولر، انما الاكتوبلازم يبقى كبير من بره. المخلوق ده هو اللي بيفرز افرازات. خد بالك ان سكريشن غير اكسكريشن، صح ولا ايه؟ اكسكريشن اخراج الفضلات عرفنا عن طريق اما الفاكيول يا اما عن طريق ايه؟ الديفيوجن. طيب لكن يفرز بقى حاجه تساعده على اختراق التيشو بتاعك. مش انا قايل لك انه يخرج من السيستم يعملها اكثر، يخرجها ازاي؟ افراز ايه؟ قلت بروتوليتيك، ساعات بيسموها سايتوليتيك. سايتوليتيك انزيم يخرمها يفرزها على الحيطه يروح خارمها عامل اكثر. فهمتوا؟ يبقى دي اسمها ايه؟ ها؟ سكريشن، ده غير اكسكريشن. اخر حاجه بقى لما بيقلق من الدرايف دي اللي بعديها على طول على سيست. طب تعال شوف بينفست ازاي. اه طبعا ده دايجنوستيك والفكري بيحتاج. اول حاجه لما تبصوا لي بس خليكم معايا، بيحس ان الدنيا ايه نشفت، يروح لامم نفسه خالص كده. بصوا تغل ازاي وادي النيوكلس في النص اهي. ايه رايكم؟ لم نفسه خالص وتم ليا بري تيست رقم واحد، وبعدين يلم نفسه خالص كده ويبقى مدور، والنيوكليس بتاعته بتتقسم الى اثنين نيوكليار وتم ليا بري تيست رقم اثنين. طيب لسه هو مدور، هم دي كام نيوكليس يا دكتور؟ واحده منهم تبدا الثانيه وتتقسم، الثانيه زي ما هي واحده. يبقى الناتج كام هنا؟ ثلاثة. ثلاثة اهو. وتم دي يا دكتور 3 6 3. اللي كانت متاخره في الانفسام بتتقسم اخرى، يبقى الناتج هنا كام واحده؟ اربعه خلصت. هي دي الانفكتيف تيست واسميها ماتيور عشان ننظر. كم نيوكليس؟ اربعه. يبقى كوادري نيوكليتد تيست. الاسم ده خطير جدا، ماتيور كوادري نيوكليتد تيست. هي دي ماشي يا جماعه. يبقى انا عندي البروفوزويت مش بينفست مره واحده، ده بيمر ثلاث مراحل في نص اسمهم ايه؟ بريتست، واحده فيها نيوكليس واحده والثانيه فيها اثنين والثالثه فيها ثلاثه لحد ما ينتهي في نهايه الماتيور كوادري نيوكليتد تيست. حلو الكلام؟ دي لما ناكلها هي اللي تعمل انفكشن يا دكتور وتسبب العدوى. طب نتوقع لما ناكل تستايه واحده تعمل كام تروفوزايت؟ هو الواحد فيه واحده وهما فيه اربعه. بالمنطق تبقى اربعه مش كده؟ صح ولا ايه؟ لا، اول ما ناكل دي تنزل في السمول انتستن بتاعتنا الاربعه دول يبقوا ثمانيه. وتفتح تروح مطلعها كام تروفوزايت؟ ثمانيه تروفوزايت. فاهمين؟ يبقى الست الواحدة بتطلع كام تروفوزويت في بطنك؟ 8 تروفوزويت. هنا لما اقول لك وات ذا انفكتد ستيج، اوعى تقول ست وتجري، ما هو دول اسمهم ست برضه. كل ماتيور كوادر نيوكليتد ست. طب يا جماعة بعد ما ترسموا كده تخنوا لي شوية الجدار بتاع الست. وده مقصود ومهم جدا. تكول الست الهون الرابعة اللي اسمها ماتيور دي. يقول لك طب لو انت كلت بري تيست من الثلاثه دول، كلتها في اكله ملوثه او كلت تروفوزويت، برضه نتعدي ولا لا؟ لا. عارف ليه؟ بلايند هوست. عشان ايوه، عشان كلهم الجدار ضعيف، هتنزل في السمك تتحرق وخلاص. فاهمين يا جماعه؟ لكن الوحيده اللي تخينه وعندها جدار يستحمل الاتش سي ال هي الماتيور كوادرين يوبيت تيست، دي اللي هتطلع من النار وتعدي تخش في السمول تيست عشان تنزل. اكزيست بقى. تمام يا جماعه؟ يبقى مين الانفكتيف لوحدها؟ ماتيور كوادرين يوكليتد تيست. طب هذه المديور كوادرينيو جلسل لما ناكلها تطلع في بطنك كام تروبوزويت؟ 8 لانها في السمول انتستين الاربعة هيبقوا 8 وتاكزيست في السمول انتستين طلع 8 تروبوزويت صح؟ الثمانية كلهم ياخدوا بعضهم ويروحوا يعملوا باثولوجي في اللارج انتستين يبقى الفاينل هيبتاد فين؟ في اللارج انتستين ولكن الاكزيستيشن حصل فين؟ ها في السمول انتستين متابعيني ولا تكتب؟ شغالين؟ طب حلوة جميل في بعض البارازايت بقى يعني كلام فاضي هي في وقت الحصة الجاية ما تقدمش حاجة ساعات بعدها بوب صغير كده تاكل منه فعلا سبحان الله كانها خلية وليها بوب البوب ده بنسميه سايتوستوم ما ترسموش هنرسمه الحصة الجاية ان شاء الله وسبحان الله اللي عنده بوب خلية عندها بوب يبقى عندها ايه نصورة كده عندها فتحة تخرج الفضلات والإنس دي بنسميها سايتو بايت اسمها ايه؟ سايتو بايت يعني تخيل في خلية بايت سايتو بايت خلية ليها بق وإنس زي ما لازم سل واحدة بس ده هنشوفه إن شاء الله الحصة الجاية مش النهاردة في مشكلة في الانترودكشن؟ ده كل الانترودكشن؟ اه صحيح هي اللي هتطول النهاردة شوية كم خليه بتكلم عنها في الفتره كلها هي اونلي وان سيل مش كده اللي عامله الهيسه دي كلها اونلي وان سيل هي نجد عندنا 100 مره صح ولا لا احنا عارفين نعمل كده ما نعرفش نعمل كده طيب الخليه ليها شكلين اللي هما بروفوزويد او سيل جوانا بيبقى بروفوزويد برانا بيتغض من الداخل يبقى سيل طب البروفوزويد بيعرف يخرج من السيستم بتاعتك يبقى ايه باثوجينيك بروفوزويد بينتج لسان الميه بروفوزويد يبقى دايجنوستيك سيست بتنزل في العينات الفورمز والسيمي فورمز يبقى برضه دايجنوستيك سيست بتتاخد من البراز بتاع الشخص العيان للاكل بتاع الشخص السليم بتتبان تبقى ايه؟ انفكتيف هذا المخلوق اللي قاعد جواه لما يتخض ماده رانس بيعمل حاجه اسمها انتستيشن مباشره ولا بيمر بمراحل؟ بيمر كام بريده؟ ثلاثه ثم ماتيور كوادرينيو ذات ستيك وول طب لو كان حاجه من بريست او تروفوزيت في اكله مروه يحصل انفكشن نيفر عشان هيتحرقوا فين في الاستومك بتاعتها طبعا ده قلنا بيمشي ازاي وبياكل ازاي ويخرج عندك فانا الكبدات اللارج هتديني في السمول الاكزيستيشن ايوه مش دي كده كلها بتاعتك تنزل في السمول انتستين الاربعه يبقوا 8 ويفتح الفتحه دي في السمول انتستين يطلع 8 تروفوزيت ينزلوا على اللارج يفتكوه تعالى نخش على اول واحد النهارده اخر واحد النهارده انت مين بس هيستوري لا لسه ما عليهاش وقت ما عليهاش وقت بنخش لها بكده يا جماعه شويه دور بس شويه هنشوف هنعمل ازاي هو كل سنه بيبقى ازاي؟ بيبقى ورق وش وظهر، الوش بيبقى ترو فولس وام سي كيو وانترفال، والظهر بيبقى ثلاثة أربعة سيكشن كتير صغيرين خالص فيها باراجراف وممكن يحصل رسومات. كل دقة مسطرة؟ اه، ما هو الصف من الصف ده بيقول على حاجات كتير. الصف من الصف هو الامتحان بتاعه هو الساعة 12 ولا الساعة كام؟ 12 كام؟ 12 مش كده؟ 12 ده ده أنا سمعته ويمكن خطر فتأكدوا برضه. انت ميبا هب تو ليه معلش المره بس الثانيه هفكركم ان يوم الثلاث الجاي ان شاء الله هيبقى معادين اهو بس 5:30 و8 ومعاد 10 مساء هيبقى فين؟ هيبقى في مكه فاللي منشن في الميعاد ده ما يحضرش هنا الباثولوجي والفارما عشان مش هلحق هناك الى جانب ان عبارين بيتاخر قوي اعتقد اليومين دول مش كده؟ بيطول ساعه حاجه زي كده فبالتالي انا عامل كده عشان خاطره هو عشان انا بشتغل بعد الفارما هو بيجيب الناس من الساعه 4 طول براحتك للساعه 8 فاهمين؟ بيجي الفارما تاخد من 8 ل 10 بالظبط 10 ل 10 كده او 10 لربع ابدا انا 10 مثلا لحد 11 فاهمين؟ فاليوم الثلاث الجاي اللي بنشن في الليل ده خالص يجي لي فين؟ او يحصل كله فين؟ في مكه مفيش الحل انت مين بقى يعني اميبويد؟ يعني بيمشي بالسوديو بوليا ايه؟ يعني مفيش ليه كده يعني لايكس يعني هنحرق التيشو صح ولا لا؟ بافراز ايه؟ بروتيوليتيك انزايم انت هنا بحس بالاتكا دي فنيت الروز الحصه دي والحصه اللي جايه احنا طيب ريزرفوار اي حاجه دوكات ومانكي وكامل واي مرشه كده، يبقى دي منتشره جدا ورلد وايد عشان دي من الريزرفوار. حته النهارده وحته المره الجايه مفيش انترميديت هوست. الهابيتات فين زي ما اتفقنا في الاخر في ال 20 6. كل مره نقول لك هابيتات فلان فلان مش كده؟ ومات كلمه ما قلتها اول مره لازم نحكي قصه في الهابيتات. اصل الهابيتات يا دكتور مش بس لارج سيستم. لارج سيستم دي ممكن تبقى اليومن، ممكن تبقى وول، ممكن يبقى بره الوول بتاعها في البرتونيوم يعني. فاهمين؟ اصل البارازايت ده جوانا مش زي يعني جوايا انا مش زي جوه الدكتور مش زي جوه الدكتوره مثلا. الله، طب ايه الفرق بيننا واحنا عندنا هيومن؟ لا، هو عنده نظريه انا جواك انت بالنسبه لي ايه؟ مش فاهمين حاجه. يعني انت عندك مناعه كويسه ولا لا؟ انت متغذي كويس ولا لا؟ انت عندك انجرز في الانتستين بتاعتك ولا لا؟ انجرز يعني ايه؟ اصابات. يعني زي ايه مثلا؟ واحد مثلا عيل صغير بلع مسامير، المسمار ده بيبقى مشرط الانتستين هو هناك، صح ولا لا؟ دي حاجه تساعد البرازيت على الاسترق ان انت مقطعها له جهه، صح ولا لا؟ يبقى تاني نقول كده ايه الفاكتورز اللي بتخلي او بتاثر على البرازيت في البيهيفير بتاعه؟ واحد الاميون سيستم بتاع الهوست، اثنين النيوتريشن بتاع الهوست واكل ولا لا، ثلاثه اللوكال انجل في الانتستين، اربعه الموتيليتي بتاعت اللارج انتستين. البرازايت لو الميتريتي كويسه وشغاله مش هيرتاح، صح ولا لا؟ بص يا دكتور، عشان اعمل اكثر من انتستين انا محتاج شخص، تخيل شخص لازم ازنق كده الحته دي وافضل اعمل فيها شهر كده لحد ما اخرجها. طب لو في موتيليتي عاليه كل ما ابدا ازنق او هبدا او اخرم فيها هتوصل هنا، صح ولا لا؟ رد امين جديد بتوصل هنا، اوه دوشه هوب ها ضغط ايه مع الاستوب في الشارع بره. يبقى الموتيلت دايما ضد رغبه البرازيت، صح ولا لا؟ لو واحد عنده السيستم مسلوله ما فيهاش موتيلتي يا سلام افضل في اي حته براحتي وده ده، صح ولا لا؟ اذا في فاكتورز يا جماعه بتاثر على الباثوجينيك، صح ولا مش صح؟ وهذه الفاكتورز تختلف من شخص للاخر. واحد مش هسيبك النهارده انا بحمد مين سيستم ابدا اقول، اثنين نيوتريشن ابدا اقول، ثلاثه الاخراج لوكال انجل، اربعه موتيلتي، خمسه حاجه مالهاش لازمه هي سبسطه في الكتاب اللي هي بكتيريا فلورا. ايه الفلورا دي يعني؟ هي موجوده طبيعي مش كده؟ لو بغزاره قوي قوي قوي ياكلها البرازايت ويتكاثر ويقدر يخرم زياده. اذا وجودها بغزاره في مصلحه البرازايت. فاهمين يا جماعه؟ تقدر تنسى الفلورا دي مش مشكله. يهمني جدا الميون سيستم يا جماعه كله مكتوب بس اتفرج معايا. يهمني جدا ايه؟ الميون سيستم والنيوتريشن واللوكال انجلز والموتيليتي. طيب واحد عنده الاربع حاجات دول زي الفل سلام. يعني مفيش ايميون سيستم تعبان على حاجه معايا؟ ده شخص طبيعي يعني، انا بتكلم على واحد استثناء. ده واحد طبيعي اللي هو مناعته كويسه واكل كويس مش مخرمه الانتستين بتاعته فيها موتيليتي. اذا البرازايت مش هيبقى مرتاح خالص، صح ولا لا؟ هيفضل ويستمر في مكان الغيار. دي الجدار بتاع اللارج انتستين ودي اللي يومن في النص اهي. يبقى ده الوول وده الوول قصاده وهنا اللي يومن. وادي البرازايت. الظروف كلها المهاتيب اللي انا قلتها دي مش موجوده عند الراجل ده. اذا هذا البروفيسور هيفضل مؤدب طول ما الراجل كويس. يعني ايه مؤدب؟ يعني قاعد في اليومن بياكل الفضلات، بياكل النورمال فلورا، بياكل الستول، بياكل اي زباله، لكن مش هقرب نهائي من جدار الانتستين عشان الراجل جامد عليا، صح ولا لا؟ هنا بسميه كومنسال، صح ولا لا؟ يعني ايه كومنسال؟ متعرف في المية، صح ولا لا؟ ممكن يقعد 100 سنة كومنسال، يعني ديفنتلي نصنا عنده المخلوق دوت قاعد جوانا، لأن احنا كلنا كويسين في الأربع حاجات، صح ولا لا؟ فاهمين؟ طيب نون باثوجينيك أورجانيزم، وعايز بس فين قلت؟ في اليومن، فبسميه اليومينال تروفوزوري. اسمه ايه؟ اليومينال تروفوزوري. طب ينفع أسمي هذا التروفوزوري هيتو وليتيكا؟ ده ولا قرب من الكشف خالص ولا حرق، صح ولا لا؟ قالوا نسميه اسم اخر، نسميه انتاميبا ديسبار. ايه ديسبار ده؟ ده اسم العالم اللي اكتشف الاورجانيزم ده. اسمه ايه؟ ديسبار. هما ثلاثين علماء، ديسبار وهارتماني. كتاب السنه اللي فاتت كاتب انتاميبا هارتماني، معرفش بيحبوا تاني دار ولا ايه، اللي كتبوا السنه دي والسنه اللي فاتت سموه ديسبار منتمين للتاني ده. على فكره ما قدرش واحد ريفرنس. المهم لو قال لك واتر انتيبيتار تقول ايه؟ it is the commensal non pathogenic form of amoeba hemolytic. امتى؟ لما يكون عندنا جود وجود وجود وجود جود ايه؟ جود immunity جود nutrition no injury او جود انتيبيتار ونو جود موتيل صح. اسمه ايه ده؟ لا المؤثر ده انت ميبا ديسكار اللي هو كومنت اللي هو اليومنات بروتوزوال. طيب الراجل واحد غيرنا بقى واحد غيره ده عنده حاجة من الاربعة او من خمس حاجة عاملة مشكلة اذا كده البارازايت هيحسها يلاقي خرمة كده مثلا يلاقي مفيش موتيليتي مناعته بايظة مفيش ايده بتتحرك الله ده الراجل ده عنده مشكلة ما تيجي نقرب من الجدار ونعمل خرم الخرم ده مؤثر صح ولا ايه؟ هو بقى عامل الالتر العجيبة دي عشان يتفرج عليها؟ لا ده قاعد شهرين يعمل في الفرحة دي عشان يسيب الاسطول القرط اللي في النص ده ويرد فين يا دكتور؟ جوه الالتر ويقعد ياكل في التيشو بتاع الراجل وياكل في الاربتين بتاعته. يعني مش ممكن حاجة حاجتين ده ما عادش جوه الصراحة ماشي؟ ركز بقى ركز بقى ده هو التروفوزوري كان في الاول ليومينات ثم نص بقى هو الحيطة تحلاجهم كده صح ولا لا؟ برضو اسميه كومنسل واليومنال والبسفار اولا ما فعش بسفار ده بقى فعلا استوليتيكا اليومنال لا ده اصبح تيشو تروفوزوي مش ده تيشو؟ كومنسل لا ده اصبح باثوجينيك يعني عكسه تماما ده نسميه ده عجوه ده تيشو فور اوف تروفوزوي صح ولا لا؟ او نسميه انت ميدا فعلا هيتو ليتين كومنتر ولا باثوجين؟ باثوجين بس خد بالك احنا لسه ما خرجناش بره الفيلم صح؟ فهسميها تيشو فورم ان برايمري ليجن احنا لسه بنسيت نفسها صح ولا لا؟ الراجل عنده اربع خمس حاجات الراجل عنده ليه زياده ومات خالص ايه رايك؟ بس كان قاعد هنا مش كده؟ مات بقى تيشو فورم برايمري ما حدش لمه ما حدش قال له انت فين صح؟ عارف ان راجع على الارض عمل ايه بقى؟ راح خارج كمان الحته دي وطلع بره الانفستن لقى مين هنا؟ الليفر راح خرم وداخل جواه ثم خرم الدياسترايك ثم خرم اللنج وبالمره راح لقى بلاد فيسل راح داخل فيه وراح نطط للبرين فوق يا نهار ازرق ده تيشو فورم برضه ده كلها تيشو صح ولا لا؟ بس ستيج برايمري ولا اربع سكندري؟ برافو عليك يبقى اللي بره ده اللي هو الاكسترا سبينال هو ده بالظبط بنفس اسمائه بس هغير دي واخليها يا دكتور سكندري ليجن اكسترا سبينال ليجن. يبقى احنا لما نتكلم في الهبيتات بتاع الانتميب السكري اقول له اصلا سكري مجري؟ لا ده احنا ممكن كده ممكن كده ممكن كده ويا دكتور على حسب ايه؟ الانتميب بتاع الروس نيوتريشن والانجرس والموتيليك والبكتيريا فلورا دول اللي بيأثروا على النمبر والانفيزفنس والفيرلنس بتاع البرزان كل مكتوب برضه ماشي؟ فمين يا جماعه؟ يعني ايه الفيرلنس؟ الكوبرا الباثولوجي هم الخمس حاجات بتوع البني ادم دول هم اللي بيتحكموا في الفيرلنس بتاع البرزان صح ولا لا؟ طيب يبقى احنا عندنا ثلاث درجات درجه طيبه درجه وحشه نص نص درجه وحشه جدا صح ولا لا؟ طيب هو نسبة الناس اللي عندها الانجريز والميوتي واقعة وي والكلام ده كله كام في المية؟ هل ده طبيعي ولا استثناء؟ استثناء لا تتعدى 10% صح ولا لا؟ يعني الناس معظمها لو فيه في الأوضة 100 واحد هتلاقي 90 واحد سلام في الخمس حاجات و10 فيهم عندهم مشاكل في الخمس حاجات صح ولا لا؟ إذا نتوقع الأورجانيزم دون في البوبيوليشن عايش مؤدب ولا قليل أدب؟ مؤدب بنسبة 90% يبقى 90% من الحالات البشرية عندها ديسبار صح؟ و10% بس اللي عندهم تيشو فورم اوف تروفوزايت اسبليتيكا يعني سواء برايمري او سكندري حسب بقى مشاكلهم كلها فهمتوا يا جماعة؟ يبقى الطبيعي هو الحياة السلمية اللي هو الكومنتاليزم والغير طبيعي هو البهدلة اللي هتحصل ممكن كلنا يبقى عندنا دي ما حدش فينا عارف حاجه صح ولا لا عشان مش عامله اي سيمتوماتولوجي صح ولا مش صح جميل جدا طيب خلصنا ادي يا سيدي الايه الهابيتات خد بالك ان المخلول لما يبقى قاعد هو هنا اللي هو الاسبار في شكله غير الهيستوريتيكا شكله مختلف ليه يعني ما ده هو ما ده كان كده برضه صح بس لما دخل هنا اتغير شويه كبر شويه في الحد اتضخم شويه في الهوديه بتاعته ما بقى ابرد وكان صح ولا لا داب يعني كنت باينه فطول عمره غلبان سفيل صغير لكن ده هيكبر في الحجم ويدخل كده رجليه اللي اسمها ايه الهوديه الفوت باكتيريا اللي هنا مليان زباله برضه لو ما استولوا بكتيريا هنا مليان ارتيتيد عشان واكل في التيشو بتاعها صح نرسم بقى اول رسمتين بجد مهمين عندنا النهارده اللي هما الفرق بين التيشو فورم والتروفيدويد واليومينال فورم قال يا سيدي ده اليومينال فورم لكن ده ايه رايك في الحجم عائلي ده التيشو فورم واضح اول الفرق او في الرسم وتقسيمه حلو كده وباينه ده اكبر من ده ده في حدود 25 مايكرومتر وده في حدود نقول 45 احنا ليه بنقول نقول مش حاجه ثابته يعني يقول لك من 12 ل 60 دماغنا بقى 45 حلو قوي الاثنين عندهم ديفرنشيتد سايتوبلازم الى اوتر كلير اكتوبلازم وانر جرانولر اندوبلازم يبقى دي مشتركه الاثنين عندهم نيوكليس واحده بس وفيها سنترال كاريوتوم وفاين بريفرال كروماتين يبقى دي الاخرى مشتركه جميل نكتب بقى البيانات المشتركه اكتو بلاز اللي بره سنجل نيوكليس ذلك سنترال كاريوسوم ذلك فاين ريفرال كروماتين ده برضه مشترك يبقى حتى الان اول اختلاف في الحجم هو ده مين ده؟ ده مين؟ ده اليومينال ده اليومينال بروفيزوري اللي هو اسمه ايه؟ ده مين ده ايه؟ اللي هو ديسبار صغير ولا كبير؟ صغير يبقى ماينيوتا يعني وجع لكن هناك اسمه او الاول نكتب تيشو بروفيزوري اللي هو اسمه انتاميبا هيستوليتي اللي هو ماجنا فور كبير جميل الفرق الثاني الجوهري الفود باكيول هنا في ايه وهنا في ايه ايوه من دم ار بي تي اي زباله كده بتسمع هنا وتكتب بكتيريا انزايم فود هنا بقى تبتن كوة كده صغيرة تكتب هاربتين سايد فود فاكيوز اهم فرق يا جماعة هو الهاربتين ماشي اصل انت في الحجم مش هتقارن بالاثنين اندر مايكروسكوب مش عارف الاثنين جنب بعض دول صح؟ صح؟ قوة السبوديا مش هتبان برضه اندر مايكروسكوب اللي هيبان ديفنتلي هي ار بي تي ولا بكتيريا يبقى لو قال لك ايه ذا مين ديفرنس بتوين اليومينال اند تيشو فورم تروفوزايت سودوبوتيا سايز ار بي تي ولا الزهرات كل الناس المتخلفه هتكتب ولا الزهرات على طول يقول لك ذا مين ديفرنس عايز مين يعني الار بي تي هنا طبعا انت بالسترونج سودوبوتيا هيبني اكتب يعني بسرعه موتيف هنا ويك ضعيف هيبني سلاجش يعني ضعيف موتيف Thank you. في حاجة انا لسه ما عدتهاش. ايه دي؟ ايوه النقط بتاعة الهندسة. اهم مثلا تبع الاتشن دي جاي بتاع الدكتور هتلاقي مثلا الفرقة تفشل كلها كده. هي دي بتكون نفس لازم لو كان فاهم في الترابيزات يعني. احنا ما كناش عارفين في تفشل كلها كنت بخبط بالقلم في الترابيزات. بيطلعوا اكتر بالديفيوجن. الحصه الجايه هيبان في واحد ثاني طيب ده او ده لو اتعرضوا لدراني يقلبوا على مين؟ والست مشتركه بتاعت الاثنين مش سامع على جنب ايه؟ حوالي 15 ل 20 مايكرومتر ليها 4 نيوكليار كل نيوكليا فيها سنتر كلسوم وفيها فاين ريفر كروماتين كتير بيبقى مخزنه جوه الست عصيان تخينه كده سودا عند الميكروسكوب. العصيان التخينه دي عباره عن بروتين متخزن جوه اهي عشان الست تقعد تاكل فيه عقبال ما تتنقل من شخص لشخص. خد بالك ايه اللي انا بخبطه ده؟ ها ايه ده؟ طيب يعني مش هندو يا جماعة الستات ما فيهاش اخت وهندو. اي ست في المنهج كله تروح مناقطة كلها وخلاص. ماشي؟ جرانيولر سايتوبلاز ما فيهاش اخت وبلاز وهندو بلاز نهائي. نكتب بقى بلاز ابتكول فور نيوكليار نكتبهم دول اسمهم كروماتويد بادي اللي هم فورد بروتين طبعا هي ماتيور كوادري نيوكليتد الثلاث رسمات بتوع النهارده ولا حاجه. عايز انت بقى شرح لكن مش هسمع عليك بقى خلاص عشان بجد في امتحان. طب ايه الباثولوجي؟ طبعا السايكل عايز ايه؟ طيب السايكل مفيش سايكل على فكره في البروتوزوا خالص اي كلام بس في الترم الثاني واحده في الملاريا دي مهمه شويه لكن النهارده مره كده في السايكل عارف ليه؟ ما انت هتاكل يا ابني تست تبقى تروفوزاي تعمل لك باثولوجي شويه وشويه تبقى تست راح تغيرك ياكل بس فين السايكل؟ فهمته؟ مفيش سايكل يعني. زي دي بالنسخه من دي بتاع الغدا نوعها يعني بزيجلر ولا كومباك مثلا؟ بالظبط مش سنجل بقى دي سنجل؟ لا بعد لكن بيها سنتر الراجل العيان هياكل الست في اكله ملوثه في مشكله؟ في مشكله يا ابني؟ لا هتروح راح بلوتون انتستن الاربعه نيوكليار هيبقوا 8 وتكتب بلوتون انتستن برضه اسمها اكزيستيشن تكون عاملها كام تربوزايت؟ 8 تربوزايت قول مثلا الاثنين هيشبطوا يعملوا باثولوجي واثنين يقعدوا مهذبين واثنين يطلعوا بره خالص واثنين يقعوا تحت لحد هنا تشفطوا ميه من حواليه يتحولوا ايه برضه؟ ست اربعه دي مشكله. مين يا جماعه اللي هنشفت الستيج السايكل دي؟ سكتس بقى ستس ما ينفعش كده. ماتيور كوادري نيوكليتد ست. طب ايه الدايجنوستيك ستيج على حسب؟ اوعى تنطق قبل كلمه على حسب دي ها؟ اكوردنج تو كونسستنسي اوف ذا تو ساندل ووتر دايريا بتاع الميه بروفوزويا. طب فورمة او كلمة فورمة سامبل التست او بري تست ممكن تنزل وتبقى تست بعد كده صح ولا لا؟ ممكن ينزل لك بري تست تروح بعد شوية تبقى تست في العيادة بتاعت العيادة. طب ايه المود اوف انفكشن؟ انجكشن اوف ماتيور كواتر نيوكليتد تست ان كونتامينيتد فود او درينك صح؟ ممكن الراجل المعفن ايه؟ برافو عليك. تيجي عن طريق مثلا تلاقي المعفن دلوقتي تيجي عن طريق ايه؟ الميكانيكال ترانسفير كلاينت او تيجي فود ملوث او ميه ملوثه صح ولا لا؟ او الراجل ده بعد ما خرج من ورا الشجره ايده وبقه مش التست تنزل انفكتيف ياخدها ايوه دي رقم خمسه في المنهج والانفكشن. مين الاربعه اللي قبلها؟ ايوه واحده واحده الثانيه كل يختفي الكود ايوه هاي ملف 2 3 انتروبيا درجه 4 5 انت مين بقى هم 8 هناخد منهم ان شاء الله كمان واحده الاسبوع الجاي احنا بقى قفلنا السته قبل الاجازه ربنا يزيده ويبارك. طيب اللي عنده ده بكره بس عشان يتعدي ركز بقى يلا اللي عنده ده بس ده اللي هو مثلا مننا كده اي حد فينا عنده ده بيحصل له حاجه؟ لا ننصف من فوق يبقى احنا ممكن يبقى عندنا ده ما نعرفش احنا مش مشكله صح؟ لكن لو ده عند واحد بيبيع اكل في الشارع عم عبده بتاع الكبده بيعمل سندوتشات بايه؟ بايده صح ولا لا؟ طبعا معظم الناس دول اللي هم الجاهلين دول بيبقوا بدها جينا كلهم مش في دماغهم كلام ده المهم بسرعه يعني ليه عشان يكسب اكتر جاله رغبه في الديفيكيشن راح ورا ايه زبده وعمل ديفيكيشن ولوث وما لقاش فيه خد بالك اللي عنده ده او اللي عنده بنات الست الناس تقول لك يا دكتور اسمعني يا حبيبي لما تبقى الست متكونه من ديسبار لما تروح لواحد غيره تبقى ديسبار برضه على حسب البني ادم الجديد ده والخمس ظروف اللي فيه صح ولا لا؟ فهمتوا؟ اذا الست انفكتيف مالهاش دعوه صح ولا لا؟ فعم عنده بنات الست في الطب بتاعه لان هو ما عندوش مشكله مش عارف بحاجه لوث ايده بالست بتاعته اكل نفسه جاب اوفر انفكشن لكن كمان اكل الناس كلها في سندوتشات صح ولا لا؟ يبقى ذا ميجر سورس اوف انفكشن للعدوى هما الهيلثي كارير ولو كانوا بالذات لو كانوا ايه؟ فود هاندلرز بياع اكل يعني انا مثلا لو عندي الهيبتا وبنزل في السوق كده انا اساسا مش بنها جينيك مش هنعمل ورا شجره ما بنبيعش اكل اذا عمري ما هنشد هذا الشرط صح ولا لا؟ لكن لو كان فود هاندلر وبنها جينيك بيرسون تبقى مطير صح ولا لا؟ يبقى عايز خمسه سورسز اوف انفكشن للست دي تيجي لك بالدبان صح؟ عم عبده او في اكل ملوث او في شرب ملوث او عم عبده اللي هو مين؟ هيلث كارير او الاوتو انفكشن ادي الخمسه سورس اوف انفكشن دي مشكله؟ طب الباثولوجي ممكن يحصل ايه؟ عارف نقسمه كده بص كده باثولوجي جوه الانتستين يبقى اسمه ايه؟ فاينل وبره يبقى اسمه اكسترا انفكشن ليك معايا انتقلنا الاربع حروف A A C C الاكسترا اربع حروف L L D S لندن هنلبس ايه هنشوف دلوقتي ركز بقى انتقلنا اول حاجه ممكن نقابلها انتقلنا هو عم عبده يبقى ايه دي اسيمتوماتيك صح ولا لا؟ اول ايه دي عباره عن ايه؟ اسيمتوماتيك هيلثي كارير ده عنده ديسبار ولا كريتيكا؟ ديسبار باسنج تيست في الطب بتاعه ولا لا؟ باسنج هل هو سيمتوماتيك؟ لا يمكن صح ولا لا؟ ولكنه انفكتنج اذر بيبول اسيمتوماتيك الحاله الثانيه ليه اسيمتوماتيك؟ اللي عنده بقى كميه جامده من الوحش ده اسمه ايه ده؟ الانتاميبا هيستوريتيكا فيشو فورم اوف تروفوزايت صح؟ ده هيبقى اسمه اكيوت على فكره دي اكيوت ودي كرونيك ودي كومبليكيشن ماشي ناخد الاكيوت الراجل ده عنده كميه ضخمه من الانتاميبا هيستوريتيكا تروفوزايت اللي بتفرز انزيم صح ولا لا؟ هتقعد تضخ زباله من بقها كده على الجدار بتاع اللارج انتستين يوم يحصل الفريشن بالمنظر ده هي دي يا دكتور الالفر اهي هي رايك شكلها هتلاقي لو شبه الفلاس صح ولا لا؟ فانت هنا فلاس مش هيبقى ارسل. طب مكانها فين في اللارج انتستين؟ اكتر مكان هادي في اللارج انتستين ما فيهوش موتيليتي. مين اكتر مكان هادي في الانتستين اللارج؟ بدايتها ونهايتها. ايه بدايتها دي؟ دي كم هو أدفانتج؟ أنا عايزها تجمعي الكولون والريكتر، صح ولا لا؟ يبقى تاني كده أول حاجة الفاينل سيمتوماتيك، اللي هم مين؟ الإس كارير اللي عنده ديسبار ده نوت سيمتوماتيك ولكنه باسنج سيست إن هيز تول انفكتنج أذر بيبل سبيشلي لو كان هنقول هاندلر خلص ده أكيوت اللي عنده كمية ضخمة من ده هو ايوه هيعمل الترا انفكشن اسمها فلاس او شكلها فلاس مكانها دي صح ولا لا انيفيتد ايج خدت بالك نو اوبننج وايد بين صح ولا صح ايه الكونتنت بتاعها من جوه لايف نيكروتيك انفلاميشن مش كده وقلت الفساد اللي عملها اسمه ايه تروفوزويت تيشو فورم تروفوزويت طب ده هنا قاعد فين بص كده في النص هنا فيه الحاجات الميته هو جاي من هنا وقاطع المسافه دي كلها في شهر ركز معايا عشان يقعد ياكل الزباله برضه ما الزباله بره برضه صح ولا لا لا لاقين بص هيعمل ايه هيروح قاعد عند الفلور بتاع الالسر هنا اهو ليه اللاقين ده بيعمل كده عشان يفضل قاعد محتك بالهيلثي تيشو الحته دي لسه ما اتحرقتش صح وفيها نورمال انتكت اربتيز وهو شرد يقعد يقزقز في الاربتيز اللي هنا والتيشو بتاعه يبقى قاعد هو في نص الالسر ولا عند البيز عند البيز ات جنكشن بين ذيس تيشو اند هيلثي تيشو صح تو فيد اون هيلثي ليفنج تيشو فهمت الالسر شكلها لطش مكانها فيكم ابندكس تجمعي الكلام ده في الاول واحد تجمعي الكلام ده طبعا طبعا دي جديدة دي جديدة بروت الزوم من 8 بالضبط اه ما خلصوا ولا مين هو بدي ومين اللي خلص الدفرمة بدري اوكي ترى عروف طب يلا ركزوا معايا بقى نار غوبني وايت بيز انفيتد ايدج العفريت اللي جوه قاعد فين عند الفلور اشمعنى to be in contact with healthy tissue to feed on living tissue صح الكلام جميل طب الراجل اللي عنده دي اللي هو ده مش كده هيشتكي من ايه بقى عارف انت حاطط بقى اي حاجه انت فاين كارديا رومتين دايريه دون بين ان بي دي اي وهحط ان دي حط دي زياده دي اكتر واحد دي دنتري مش احنا عندنا دم هينزل من الالسر وعندنا كمان ميوكس هينزل من الريتيشن مخاط ودم في البراز يعني دي دنتري في منتهى الخطوره والاهميه خدناها مرة في الشتزومة من صناع ومرة في الجابوني كامبارد ومرة في سترايكو كيفالا سترايكوس الكابيل ومرة خدناها في الهايبر انفكشن سندروم بتاع الاسترونجلويد هذا اربع مرات زي اربعة اوت انفكشن والخمسة هي مين؟ انت مين؟ يبقى انت ليه بتاعك ما هو انت لازم انا خدتها تاخد واحد من دول مش هزار يا اوت انفكشن يا ديفنس وده 8 وده 8 ماشي يا جماعة؟ طيب وكله متجمع ما تقلقش هيشتكي من ان بي دي اي وعليهم دي اللي هي دي دنتري الراجل ده هيخش الحمام في اليوم عدد كبير من المرات واقل من مرات فورتيفيكيشن يعني هيجيله رغبه في التبرد كتيره عند البني ادمين الطبيعيين ولا زينا؟ لا كتيره عشان في كرونيك اريتيشن او في سيفير اريتيشن في الانتستين فيحس على طول انه عايز يخش الحمام ويقعد يحزق ساعتين ويجيب شويه ميوكات وبرده وخلاص صح ولا لا؟ يبقى عدد مرات كل حمام فورتيفيكيشن عدد مرات رغبات التبرز دي اسمها نمبر اوف موشن اسمها ايه؟ نمبر اوف موشن ده هيزيد اب تو 10 تايمز بير داي في مشكله؟ نحفظ بس الارقام انكيوبيشن بيريود اللي هو واحد لاربع اسابيع هي في الاطفال. طيب ده في الاولانيه اسمها ايه؟ كرونيك ايه حكايه كرونيك؟ راجل عنده ده لو كان اكيوت يعني راح للدكتور اداله الدواء اللي بيأثر فعلا اسمه فلاجيل عارفين فلاجيل؟ اللي هو المترونيد قال له يا عم الحاج تاخد العلبه كلها على بعضها لو اربع شرايط تاخد اربع شرايط اتحسنت ما اتحسنتش تكمل علبه لحد الاخر حتى يا عم الحاج ساعات بتحس بتحسن خادع ماشي اوعى ترمي العلبه على جنب وتقول لك انا ايه الفل يقول لك انا يا دكتور اسمع كلام اول قرصين ثلاثه يكمل الشريط مجمل للدكتور يحس انه بقى كويس يروح شغله زي الفل وهيرمي بقيه العلبه فين؟ في الثلاجه يا دكتور نفتح كده اي ثلاجه تحد فيها هيلاقي فيه يرفض كده من ادويه ده كلها نون كومبلاينت عدم بعض الطبيب صح؟ ده adequate treatment ولا ايه adequate treatment؟ ايه adequate treatment؟ الراجل حسن ليه؟ عشان كتير جدا من المخدوق ده ولا صح ولا لا؟ بحس انه بقى فولنا، لكن في لسه شويه ما ماتوش. انا كنت عايزه ايه؟ يخلص عليهم، هو ما سمعش كلامي. فمع الوقت اسبوعين ثلاثه شهر كده يحصل ريبيرتنج للبارادايم، يتكاثر بالسمبل باينري فيجن، يكثر تاني ويالتر تاني، يحصل ريلاكس للسمبل، صح ولا لا؟ الراجل بقى ايه فتك؟ قال لك ده الدور تاني، يروح جايب كمان شريط من الثلاجه، هو شريط بيوفر العلم، ماشي؟ ياخده يتحسن. بالظبط ده في اربع اسابيع يحصل ريلاكس. نوع من الحديد ثاني، ايه رايك في الحركه دي؟ احنا لسه اكيوت ولا اصلا كرونيك؟ كرونيك ديو في الاديكوت تريتمنت. الراجل ده عنده كونتينوس ديزنتري واتاك فظيعه طول السنه اللي عادها ولا ريكرنت اتاك؟ ريكرنت اتاك اوف ديزنتري، ولكنه ان بيتوين اتاكس مع الدواء بيصبح اسيمتوماتيك وتليف، صح ولا لا؟ هذا الراجل بيشتكي من فلاتولنس، يعني انتفاخات غازيه. اشمعنى؟ ما هو دكتور عنده المخلوق ده، المخلوق ده بيعمل سبليتنج للاكل بتاعنا، اكل لقمه من عيش يا دكتور تجيلي بطن تبقى قد كده كاني كاتب خروف. عارف ليه؟ عشان لما كل المخلوقات اللي قاعده جوه دي عملت افرزت انفرادات على الفود بتاعك، طلعت لاكتيك اسيد وجاز، الجاز دي نفخت لك بطنك، دي اسمها فلاتيولنس اللي هو انتفاخات غازيه. الراجل ده بقاله سنه دكتور بيتالتر بالمنظر ده، وبيحصل كده فايبروز بتتلحم الالتر دي، صح ولا لا؟ لو مثلا 50 ألتر في الكولون ب 50 فيبروز، ليه تخن ما تخنش؟ حصل تكنين في الكولون، صح ولا لا؟ ادي اللي اسمها سي رقم 3، ادي كرونيك. طب الاخيره دي هي اهم واحده. دي سؤال فظيع في الامتحانات. هو ممكن يحصل من دي كومبليكيشن؟ بص لي بقى قدام. ده لوحده كومبليكيشن، عارف ليه؟ عشان لو في ألتر ناحيه دي كده عامله كده. ألتر وحصل لها رفر فيبروز، ايه اللي حصل؟ في نودز او مش بستراكشر، مش الدرجه دي. في نودز او ستريكتشر فورميشن، صح؟ دكتور ده الريسبان وفي ألتر قد كده اهي عامله زي عروه الزرار. لو حصل ديستنشن ريسبان فور اني ريزون، كانك جبت قماشه وخرمتها فرم، رحت ماسك عنده فرمه كده، ايه طريق القماشه دي؟ تتفتق لحد الاخر، صح ولا لا؟ هتلاقي فجاه الألتر دي بقت فيشر، صح ولا لا؟ يبقى فايبروزن اللي اولها ايه؟ وفيشر اولها ايه؟ ممكن يا جماعه الالتر دي تفتح على ورا كده، ده اسمه ايه ده؟ فيستولا، دي برضه اولها ايه؟ صح ولا لا؟ يبقى احنا عندنا فيشر وفايبروزز وفيستولا، صح يا دكتور؟ طب بص لي كده، لو ده بلاد فيسل معدي وحصل ايروجن ليه، الدم هيطلع كده ولا لا؟ ده اسمه ليدنج هيموريجز، صح ولا مش صح؟ طب انا ممكن اخرج من الفيستولا واطلع من الناحيه الثانيه كده، ده اسمه بيركوريشن، واطلع بالزباله دي احطها في بريتون، بريتونايت. لو انا في الابندكس، ابندكسايت، دي كلها كومبليكيشن. اهم بقى كومبليكيشن الميون سيستم بيتخض، يقول انت هتدفيني من هنا ومن هنا، طب اهو احوطك بفيري سترونج هاي بروسيجر كبسول مع انفلاماتوري تيست اللي هو جرانيو ايه؟ جرانيلوما. جرانيلوما جواها تي بي مثلا تبقى اسمها تيوبركيولوما، جواها اميبك التر يبقى اسمها اميبوما، يبقى اخطر الكومبليكيشن اسمها ايه؟ مش اخطر، هي مور كومون يعني، اميبوما عباره عن جرانيلوما محوطه ايه جواها؟ الانابيب التر في الانتيست، صح ولا لا؟ دي هتخد العين جدا، دي اللي هتجيبه للدكتور على ملا وشه، هيفتكرها ايه؟ مالجنت تيومر، مكلكعه كده، بس الدكتور يا جماعه الفلوس كده بتوجع، تبقى تندر ولا لا؟ تندر، فيكتد كمان، بس الحمد لله مش فيكتد موفابل، يبقى مش ايه؟ مش مالجنت تيومر، فهمتوا؟ اسمها ايه؟ اميبوما فورميشن. حط على كومبليكيشنز اوف اميبا هي اهم واخطر الاسئله، مهمه جدا جدا جدا يا دكتور. طيب الحمد لله خلصنا عند فاينل. ايه اول ايه دي؟ اكيوت سيمتوماتيك، ودي اكيوت ثم كرونيك ثم كومبليكيشن. ايه ده؟ ليفر، لانج، برين، كين، ده كلهم بره الانفيست، يبقى ده وده اكسترا سبينال ليجن او سكندري ليجن. بص يا سيدي، اول حاجه بص لك، ممكن التروفوزويت نرسم مثلا هنا كده، ادي اللارج انتستين اهي، ادي السيكم والابندكس الناحيه دي، وادي السيجمويد فولون والريكت، وادي مثلا نقول ايه الليفر الحته دي كده، هنا بقى السبلين مش عارف ايه، وانا كده ده المرض فوق، في مشكله؟ بصوا لي بقى، تدخل من الأبندكس أو الانتستين وراح طالعين البروفيزويد بنفسهم رايحين ضاربين مين الليفر ده اسمه دايركت اكستنشن أنا رايح بنفسي صح أو يخرجوا بلاد بيت المعدي هنا يروحوا رايحين مع الدم مع البورتال سيركيوليشن للليفر خارمينه برضه يبقى أنا اكستندد للليفر بطريقتين دايركت وهنا كلنا صح ولا لا يبقى انا يا جماعه اقدر اخرج من البيست اللي براها بحاجتين هما ايه مباشر ودم صح ولا صح دايركت اكستنشن وهيماتوجينس اكستنشن وتفيد هتروح البروفيزويد وتعمل مصب وطلع بسمه مصب الفوكاي اوف نيكروز عايز حتت ميته تتحول لالسر وبعدين تتلم مع بعضها كده تبقى واحده او اثنين الالسر يحصل جواها فاكر الانفكشن تبقى ابسس كبير يا دكتور بسميه اميبك ليفر ابسس يبقى الابسس الواحد السوليتري ده اليتيم ده كان واحد فروم ذا بدا مالتيبل نكروزز ثم مالتيبل ألسر حصل ليكوفاكشن وتاحوا على بعض بقوا سنجل ألسر حصل فيها سكند انفكشن بقت سنجل ايه ابسس اسمه ايه بقى اميبك ليفر ابسس في مشكله طب الراجل ده عنده ابسس في الليفر تتوقع في انهي لوب رايت ولا ليفت بسيط ده الرايت لوب ده ليفت لوب مين اقرب لهنا يبقى هو في الرايت لوب صح ولا لا فهمت جميل طبعا هذا الابسس محاط من الخارج بفيري سترونج فايبر تيشو كابسول الجسم بيعملها عشان يمنع الديتكشن بتاعه للليفر فاهمين حاجه تتوقع ايه الكونتنت بتاع الابسس يكون فك التيشو والنكروز هو ده بالظبط صح ولا لا بس احمر قوي عنده لانه مليان دم عنده لان الليفر ده موست بلادي اورجان عندنا صح فبيقول لك ايه دم هنا مليان مع بايل فالدم يدي على بني شويه صح لون الشوكولاته بالظبط فنطلع من الابسس كده نشفط بالفايريشن هيطلع شوكليت كارد بقى طلعنا الشوكولاته قبل كده من بقنا في ايه ماراجوني ماراجوني ماتيو فيرنان وانا قلت لك منهج هم شوكولاتتين فاكرين زمان ساعتها قلت لك كده لو طلعتها من بقك ماراجوني ماتيو فيرنان من البطن الاسبيريشن تبقى اميبيك ليفر اسيد بتاع الانتاج ده انسوليتيكا تشبيه ملوش اي علاقه بقى بالحياه اللي جايه ده يقول لك ايه اسمها سمكه اسمها سمكه الانشوبه دي سمكه حواليها صلصه كده اسمها صلصه الانشوبه السمكه دي بتجينا من المعلبه كده من بره بتاعتها الصلصه دي الحفظ يعني زي الزيت بتاع التونه كده الصلصه دي لونها لون الشوكولاته رخ اسمها انشوبي صوص فعشان ده لون الشوكولاته فبنقول ساعات بنسميه انشوبي صوص بس طبعا دي يعني احنا عندنا شوكولاته معروفه لكن البتاع دي عندهم هم معروفه هناك بتقول احنا عاملينها ليه؟ اللي احنا ليه هاريين سمكه شو كل يوم بناكلها على الفطار. ماشي يا اخوانا يبقى دي ممكن يبقى شوكي كده بس او انشوبي صوص بس لو نسبه لصلصه الانشوبه اللي قراهم سمكه الانشوبه. جميل خالص. العيان اللي عنده اسف في الليفر ده يشتكي من ايه؟ وجع حته دي مثلا؟ وجع فظيع يا راجل ده حته من الالسار صح؟ يعني سيفير شارب ستابنج بين كانه واخد سكينه الحته دي صح؟ هذا البيبي يسمع فين؟ هو الاول فين الاول؟ في الرايت هايبوكوندريا بيسمع فين؟ في الرايت باك رايت شولدر رايت ساي مش كده؟ في الوجع ده بيزيد مع الكحه طبيعي ومع الديب انسبيريشن طبيعي مع حركه مين يعني؟ دافرين ناخد نفس محترم ننفخ اللنج اليمين نروح دايسين على الدافرين نروح حارس على الاخر يحصل وجع نجح كحتين يعني السبازم فين؟ الدفاق برضه يروح لطشها كده صح يحصل وجع محترم طبعا في شويه باتو ماجيلي وشويه جوندس شويه بالر شويه ايرتي ايرتي لوك يعني تحس انه وشه زي التراب كده دي كلها اعراض السيميوم دكتور هو مش ده جاي من تحت من هنا 30% من الحالات هتلاقي عنده برضه ياتي من الكيسات الشغاله صح فاهمين يا جماعه يعني 30% من الحالات هيبقى تحت لسه ما قفلش وعنده الاثنين شغال هنا في جي اي دي مانيفستيشن وهنا في ليبر مانيفستيشن فهمتوا حاجه؟ كعبوها دي اللي اسمها ابسس هتفضل تكبر تكبر تكبر كده تعالى اسلم هنا بس بص كده الليفر اهو كده دي الرايت زون اوف صح ودي مين دي؟ الرايت لاين كعبوها عماله تكبر كده هتروح زقه مين؟ الدافراج تروح قابض على مين؟ على اللاين ده ممكن يتشاف الاكس ري بوضوح جدا مش كده؟ طب دكتور هنا في لانج اهي وهنا في لانج تمام اهي وهنا في هارت في النص اهو كده ولا ايه؟ صح؟ ممكن يضرب الاسس هنا يحصل بالمونيوم ستيشن صح؟ بص يضرب في الهارت يعمل بيري كاردايت يضرب في البريتون تحت الدافراج يعمل بيري ايه؟ بيري تونايت وات ار ذا ثري كومبليكيشنز اوف ليفر اسس واحد بالمونري اسس اثنين بريكارديتس، ثلاثة بريتونايتس. سهل الكلام؟ جميل. طب ناخد اللنج، ناخد اللي هي ايه اللي الثانيه دي، رحنا على اللنج هنعمل زي الليفر بالظبط، برضو الكوره اسمها ايه؟ افتس. لنج افتس. ممكن يفرقع في البرونكا، ممكن يفرقع في اللنج نفسها يملاها، اسمها ديفيوز انترستيشن يونايتد، يعمل لك دوره ديفيوجن، يعمل امبايما. سهل الكلام. اعراض اللنج ايه؟ ديسبنيا وكفو وفيبر وتشست بينو اكسبكتوريشن. سهل الكلام. راح مع الدم يا دي ايه بي دي بريو تاك ضرب بريم فوق عادي برضه بريم ايه برضه كومبالس افتس اللي هو يعمل كومبالجنز وكوم. طبعا دي حاله فيتا بقى ما نقدرش فيها دي، مش كده؟ هنلس انها اتعالجت بسرعه يتكل على الله. طيب ايه الاسم الغريبه دي؟ يعني ايه الجلد؟ ازاي المرض العجيب ده هو انه يروح لحد الجلد؟ بيروح لحد الجلد مباشره ازاي؟ بص يا دكتور ده طبعا محتاج واحد عنده جلد لا قدر الله، دي الكلام موجود عندهم كتير. ادي الليفر اهو وفي الاسس فتح على بره، خرم الكبسول، البص كان الكبسول وراح راكل الجلد من جوه وراح فتح هنا قصر. يعني الليفر فتح على الشارع بره. لو الكبسه مش كده؟ يبقى ده اسمه ايه ده؟ انتيريور ابدومينالور، صح؟ هنا السيكا مولابندك تفتح على بره في الجلد برضه، صح ولا لا؟ انتيريور ابدومينالور تحت عند الهنا. مش الربطة مليان ألسر وزبالة تعمل فيستولا على الهنا من بره. ايه نوع ريكتال فيستولا ويحصل ألسر محترم، فهمتوا؟ إذا الجلد اتأثر ولا لا؟ هنا وهنا وتحت عند الهنا، صح؟ فهمتوا الباثولوجي بتاعنا؟ دي مشكلة؟ ايه ايه سي سي اكيوت؟ لا انا اقول ايه؟ اسيمبتوماتيك اكيوت كرونيك كومبليكيشن ليفر لانج برين كده. حاضر اشخص بقى، اشخص ازاي الحالة دي؟ على حسب يعني استنى الاكسترا يعني لو كده غير كده جوه الانتستين لسه نحلل ايه؟ نحلل ونلاقي فيه ايه او ايه على حسب ايه؟ على حسب الكونسستنسي ده فود سامبل. لو كانت هالميه تروفوزويد متحركه وتجري كده تجري بصوابع كده الصوابع دي سودو بودو. طب لو كان فورمد او سيمي فورمد طول هنلاقي ست او بريست، صح ولا لا؟ جميل جدا. للطول يا جماعه عم الحاج لو سمحت انا عايز العلبه دي تجيب لي فيها الصوص الحمام جوه، انت بتتكلم في المعمل مش كده؟ يقول لك لا يا دكتور بعد اذنك انا جاي علبه معايا من البيت. طب دي عملتها امتى؟ عملتها من امبارح بالليل. لا سمحت انها في الدولاب ما ينفعش. يبقى اول حاجه لازم يتعمل فريش ولا لا؟ يتعمل فريش، دي حاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه جاب لك فريش عمل في الحمام، انت دكتور مهمل تطلع على الكاونتر عندك ورحت اتغديت مثلا في خمس ساعات ورجعت، برضه بص العيان لازم تتعمل ماكسيمم في خلال 30 دقيقه، صح ولا لا؟ خدت منها حته في خلال نص ساعه، ده انت راجل ملتزم اهو، لقيتها نيجاتيف تكتب نكتب على طول؟ لا، تجرب ثاني وتجرب ثالث، فهمتوا؟ عشان ااكد النيجاتيفيتي عشان اكون فيرم لازم اعيد كام مره؟ ثلاث مرات. دول هم الثلاثه بريكوشنز بتوعك، واحد فريش سامبل، اثنين اكزامند ويذن ماكسيمم 30 مينت، ثلاثه ايوه ريبيت 3 تايم. سهل الكلام؟ جميل. عندك بقى يا دكتور تفحص دكتور بقى شاطر بتاع المعمل يفحص بعينه الاول وبعد كده اندر مايكروسكوب. بعينه الاول دي اسمها ماكروسكوبك، اندر مايكروسكوب اسمها مايكروسكوب. طب ماكروسكوبك لو حاله اسبار طول هيبقى طبيعي جدا، ولا اسهال ولا ميوكس ولا بلط، صح يا دكتور ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ سامعني؟ لو حاله ايه؟ اسبار. مش سامعني؟ لو حاله اسبار يعني الراجل ما عندوش حاجه، عم عقد على كبده جاي يعمل تشيك اب الاقي عنده حاجه ده؟ ها؟ هنلاقي الدكتور بتاعه ظريف جدا متماسك، ريحته مقرفه بس فيكال اودر، في على فكره فيكال اودر وفي ريحه بس مش ممكن تفرق، فاهمين يا جماعه؟ اللي عنده ده فيكال اودر، اه ريحه تكون مقرفه، لكن ده ريحته قاتله اوفنسيف، في فرق على فكره. لا ده الريحه نفسها دكتور ممكن تشخص منه المرض. الدكاتره في المعامل الجبابره دول بقوا كده ليه؟ عشان ده بيفتح العلبه بيبص بيعرف فيها ايه قبل الميكروسكوب من ريحتها بس او من شكلها، فهمتوا يا جماعه؟ طيب هنتكلم على ده ما عندوش حاجه، لكن ده هتلاقي اوفنسيف ستون مليان ميوكس بلاد وساعات اسهال او كتير اسهال، مش كده؟ ده ماكروسكوب. اندر ماكروسكوب اخد حته من الطول الصيد واحطها على شريحه ايديه مكعبره، لازم اعمل لها انتسكيشن في فلويد. عندك تو كاتو فلويد الماكسالاين او الايودين، مين اجدع؟ مش عارف ليه كله بيختار الصلاين، لا مش الصلاين طبعا ايودين. ليه؟ المخلوقات دي كلها شفافه يا جماعه، لما احط عليها ميه زي الصلاين هتفضل شفاف ومستخبيه في وسط الاسطول، مش هشوف حاجه. او انا محتاج واحد اكسبرت كده عشان الغضب صح ولا لا؟ وخصوصا لو كانت دايريه هات عارفين ليه؟ عشان فيها الاخ ده اللي بيجري سودا بوديا يعني ممكن يجري منك تحت السور ما تشوفوش هو شفاف والصلايه ما تغروش مش هشوفه طبعا يبقى مين اجدع؟ عشان بيظبط كل دي فين كانك شايف رسمه قدامك. طيب لقيت السور بارتكلز كتيره عايز اخلص منها زي الشفزومه اللي اسمها كونسنتريشن ميثود زنك سلفيت وفورمس بلاندر عايز اخد الشريحه دي واديك بيها درس اخر السنه واقعد 10 سنين اديك بيها دروس الله يعني احمق الاورجانيزم ده تحت الميكروب تحت السلايد بتوين كفر سلايد فور لايف استخدم معاه حاجه اسمها بيرمننت تين بيرمننت يعني دائمه مش كده؟ دي جواها كيميكال بتصبغ وبتحنط البرازيت وتمنعه من التحلل هما تو تايب هما الترايكروم ستين والايرون اند هيماتوكسين ثاني كلام. طب لما نحب نقفش الانتيجين بتاع الايلايزا ايوه اسمه ايه كوبرو انتيجين بالايلايزا. طيب يا دكتور ثاني كلام هنا تيجي نخش بالمنظار لا هنخش من خالص المنظار هنخش بالمنظار اسمه سيجمويد سكوب صح هنشوف ايه يا دكتور هنشوف الالتر خد بالك فرح فرح فرح ولكن الميكوزا مش عارف بس من ده جوه الميكوزا هي الالتر قدام فتحتها باينه مش كده لكن الميكوزا ان بين الالتر زي الفل مش اي مشكله يعني البرازيت بيطير مناطق معينه ويركض فيها كلام مهم جدا ماشي تك تك تك تك ايه بين مفيش مشاكل امين يا جماعه حلو قوي ادي بالمنظار. طب المنظار ده يهمني ان انا اشوف الحاجه مش كده. طب لقيت الكوع عندنا ده يعني هو كده بايوب صح كده او اخش فيها واشفط اسمه ايه ده اسبايريشن حلو الكلام جميل. لو عندي بلوى من دول بقى ايه الحل؟ طبعا ممكن احل السور برضو لان دول كلهم جايين من تحت صح بس كل الحالات ولا من 37% 30% للسور هينفعها. طيب مش حاجه في السور عايز اشوف الليبر ابسس ده اكس راي سونار سي تي سكان ام ار اي الاقي كوره في اللنج كوره في الليفر كوره في اي حته. طب كوره في الليفر دي ليها رفع الراي الدوم ده فراغ وكمبريت مين الرايت لنج صح ولا لا؟ شفت الكلام ده هشوف الاكس راي. طيب نعمل سيرولوجي اتاك طالما الطول مش نافع وادور على انتي بادي في السيرم بتاع الراجل صح ولا لا؟ جميل بالافات والايهات والايلايت سي بي تي هنلاقي ايه؟ ليوكوسايتوزيس ماشي. اهم حاجه بقى حاجه اسمها بي ام ال عارفينها دي؟ بوليمورف نيوكلير ليوكوسايت دي خليه بكتيريه بتطلع ضد البكتيريا. ايه اللي طلعها هنا؟ الاورجانيزم ده خطير ممكن يوصل فين؟ للبرين ويقتل العيان. فالجسم بيقدر العدو بتاعه يقول لك لو رميت له دينوفيوز بس ممكن ما تلحقوش او ما تقتلوش انا هطلع دي كمان تساعد الدينوفيل. هي في الاصل خليه ضد مين؟ ضد البكتيريا بس هطلعها هنا كايد جدعانه يعني مع مين؟ الدينوفيل. فهمتوا؟ بي ام ال في حاجه؟ طبعا بس هو كلام كده خلاص انا كاتب الكتاب بالظبط. فهمت حاجه يا شباب ولا لا؟ حلو التشخيص؟ طيب عندك يا سيدي العلاج. العلاج ده كلام فاضي خالص بس هو طويل شويه مش عايز زود. عم عبده بتاع الكبده اسيمتوماتيك صح؟ يروح ولا يتعالج؟ ده بالذات قلت الفساد لازم يتعالج. الدواء اللي بيقتل الاسكار اسمه داي ايودو هيدروكسيكين معايا؟ يبقى عم عبده ياخد ايه؟ داي ايودو هيدروكسيكين. جالك حاله مدرسه يعني شويه سيمتوماتيك ده مش عم عبده بس ده واحد متاخر شويه عن عم عبده عنده ده وعنده شويه من ده مش كده؟ فده ايه؟ داي ايودو هيدروكسيكين وده بينفعه دواء الشعبي لا لاجيل اللي هو مترونيدازول. جالنا حاله كبير عارف يعني ايه؟ يعني عنده ده في الصول وعنده ده وعنده سكندري بكتيريا انفكشن كمان يبقى هدي ده ايه؟ انطق داي ايودا هيدروكسيكين وادي ده مترونيدازول وده لازم يبقى تيتراسايكلون واريح بقى في السرير دماغنا ده عنده اسهال ميه وادي الكترولايت. واحد عنده ليفر ابسس بالمره يعني عنده ده وده وبكتيريا والليفر اتخرم راحه ادي ده مين؟ الثلاثه بتوع العاديين وريح في السرير واعمل ابسس اسبيريشن اف بوسيبل وزود حاجه اسمها ايميتين هيدروكلورايد ده بيقتل البرازيت جوه الليفر فدي انترا ماسكولار انجكشن ايميتين. سهل الكلام يا جماعه؟ العلاج مش عايزين غير صدريه الهبله دي مش عايزين دول. انت ماشي انه كنترول في ايدك وموت الجبانة وعظم بالحيطة حيث انها بلد. طيب نيري بالصفحة هنلاقي جدول في منتهى الخطورة والأهمية. هو اي عيان يا جماعة عندنا كده معايا عنده ديزنتري لازم تبقى اميبة قاعدة بطنه بسلري. قلت ايه؟ بسلري. برافو عليك. ممكن يكون بسلري ديزنتري ده 90% من المشكلة دي اللي اسمها ديزنتري عند الشعب المصري يكون بكتيريا مش برزات. مش انا قايل لك ان ده 10% بس فيها المشاكل. طب بقيت الناس اللي عندها دي عندها ايه؟ عندها بكتيريا زي الشيجيلا كده. لاحظ بقى ملحوظ عشان نفتح الجدول ده ان البكتيريا دائما اعنف بكتير من البرزات. حتى البكتيريا في الاخر هتبهدلكم في الامتحانات لكن البرز كويس. خدها كده ماشي يا دكتور؟ سامعين؟ يبقى كل الاعراض الصعبه هتنصب في الجانب الايمن من الجدول مع مين؟ البكتيريا ديزنتري. وهتبقى اسهل وقليله مع مين؟ الاميبك ديزنتري. طب بص لي خليك معايا ادي مثلا جدول اهو قدامك ده الاميبك ديزنتري وده البكتيريا. ايه اللي مسبب الاميبا؟ انت يبقى السلس صح. ايه اللي مسبب البكتيريا؟ الشيجيليا. طب ناخد مثلا الاونست اللي هو العيان حس بالاعراض فجاه ولا واحده واحده؟ قلت لك كل الزباله كلها في ناحيتك يبقى واحده واحده فين؟ في الاميبا. والصابن فين؟ في البكتيريا. انكيوبيشن بيريود اكيد اللي طويله ومرحرحه في الاميبا اب تو 4 ويك لكن 7 ايام بكتيره في مين؟ في البكتيريا. طب نقول مثلا ايه؟ ايه الباثولوجي اللي حصل في الاميبا؟ اهو فلاسك شيب ألسر صح؟ والميكوزا ان بتوين فيها مشكله؟ لا سليمه. هنا جنرالايزد التريشن من كروز دولوفر ذا انتستين يبقى الميكوزا ان بتوين ألسر صح؟ صح ولا لا؟ طب هنا مثلا نقول التوكسينيا هي لست وسيفير لست فين وسيفير فين؟ لست هنا وسيفير هنا. طب نقول مثلا تيلدما ايه تيلدما دي؟ اللي هي الرغبه الكاذبه في التبرد. ها؟ لست وسيفير على طول. طب التندرنس في البطن لما ادوس كده مش لست وسيفير هنا لوكالايز فين؟ لوكالايز فين؟ سيكا ابندك سيجمنت كورن ما هي منطقه معينه. هنا بقى كل حته في تنفح ولا لا؟ تندرنس. نخش على الماكروسكوب يعني بعينك نشوف اخباره ايه؟ هنا اوفنسيف هنا في كالاودا رحتوا عليه عشان هنا في جدال صح؟ هنا هنا بقى تيجي هنا الزراين محمر جدا في الباسيلاي لان الدم غدير في الباسيلاي في الالف بتاع الباسيلاي فاهمين يا جماعه؟ شبه الجيلي كده. طب اندر مايكروسكوب نقارن بين ايه وايه؟ اصول بدل دلوقتي؟ مش عرفت؟ طيب ماشي. هنا يا جماعه في الانيمه ركزوا معايا بتكلم على مستوى الغرابتين اندر مايكروسكوب هنا وهنا كتير بس اكتر فين؟ ما خلاص بقى عايز تاثر فين؟ اي حاجه تاثر فين؟ يا جماعه كده كده ليه؟ في الباتيلري. طيب في ام ال موجوده في الاثنين بس اكتر فين؟ لازم هنا دي شغلتها الاساسيه صح؟ البي ام ال طالعه جدعانه هنا لكن طالعه اساسي هنا يبقى اكتر فين؟ في الباتيلري. طب التروفوزات بتاعت البار مش اكتر فين بقى؟ لا هنا وهنا لا صح ولا لا؟ طب شرق كلايدنج كريستال اللي هي تبقى زينوفيل ايه اللي ما بتخرجش غير البار؟ يبقى هنا وهنا لا صح ولا لا؟ طب نخش بالمنظار اهم حته في الجدول. لا مش حكايه تشوف ايه؟ شكل الالسر ايه؟ بص يا اسمع. هي دكتور عملية كده؟ انت تعمل لا اه؟ طيب بلد اعصاب تشرب. اتفضل. هنا يا جماعه الاميبا وهنا الباسيلاري بصوا لي بقى يلا بص يا دكتور ادي الانتستين اهي اللارج وادي الانتستين الثانيه اهي اللارج برضه شكل الالسر ايه هنا في الاميبا وشكله في الباسيلاري بص كده الالسر عامله ازاي ماشيه عمودي على ترانسفيرس كولون صح؟ صح ولا ايه؟ الالسر اهي الانجل بتاعها مظبوط كده؟ عمودي على مين؟ يا ابن انت على الترانزفيرس كول لكن ماشيه مع الاكسس بتاع مين؟ الاسندنج والديسندنج كول فهمت؟ العكس هنا بقى الالسر بكده بالعرض تبقى ماشيه مع الاكسس بتاع ترانزفيرس كول فهمتوا؟ ارسم الاسندنج تحت الجدول فهمتوا يا جماعه دي؟ دي سؤال على طول في امتحانات الاساسيه فظيع يقول لك قارن في السيجمويدوسكوبيك بيكتشر بتوين اميبك اند باسيلاري ديزيز. في الصغير لا في امتحانات الصغير مفيش كله. ده يعني كبير يكون بطل. فكرة حصة مش طويلة هي اللي طولها للبرودكش خدنا فيها ساعة في البرش الثاني صح مش كل مرة اقولها بس تركزوا ان الثلاثة الجاية اللي هيجي خمسة هنا ونص هيلاقي هنا ثمانية هنا برضه اللي عايز عشرة بالليل ده يجينا فين في مكة مش حد بقى خلاص يا سيدي اخر حاجة اللي انا شرحتها النهارده اسمها ايه؟ يبقى هيستوليتيكا فيها شق باثوجينيك ولو 10% مش كده؟ صح ولا لا؟ اختها بتعيش في اللارج انتستين بتاع كل البني ادمين كلنا عندنا اللي جايه دي اسمها انتانيبا كولاي اسمها ايه؟ انتانيبا كولاي دي كومنتال في 100% اوف كيسز يعني لا يمكن تعمل مشكله ادي اول فرق ما هو طب انا ما جبتها يا دكتور عشان خاطر لما اشوفها اندر مايكروسكوب افرق بينها وبين دي مفيش دواء طيب يبقى احنا هنفرق في الشق في الباثولوجي دي ما فيهاش باثولوجي جاست فين؟ في المورفولوجي بين الست بتاع دي وبتاع دي تروف بتاع دي وبتاع دي ناخد التروفوزايت مين اكبر عندك؟ سيبك من رقم شكلك الارقام 20 و25 مين اكبر؟ الكولاي اكبر في الورق يبقى الكولاي اكبر في التروفوزايت صح؟ فاكر الهستوليتيكا كان عندها سيتوبلازم اكتو اندو نعم؟ صح ولا ايه؟ في التروفوزايت انما مفيش ديفرنشيشن في السيتوبلازم في الكولايت والتروفوزويت فاهم الكلام؟ طب النيوكليس بتاع التروفوزويت بتاع الهيستوليتيكا كان سنترال كاريوسوم وفاين بريفرال كروماتين صح؟ تعال بص كده على الكولايت جنبها تلاقي اكسنترال كاريوسوم وكورس بريفرال كروماتين صح ولا ايه؟ صح ولا صح؟ طيب الفاكيولز اللي جوه بص الرسمه هتلاقيها كتيره جدا في الكولاي ضعيفه جدا في مين او قط ما مش موجوده في مين يا دكتور؟ في الهيستوليتيكا مين عنده ار بي سيز مين عنده بكتيريا؟ ار بي سيز طبعا عشان الاكلاك صح؟ لكن سنهبل زي ده زي الفار يبقى عنده بكتيريا بس ادي يا عم التروفوزويت الست يا عم بتاعت النهارده اللي شرحناها فيها كام نيوكليس؟ اربعه كولاي ثمانيه بتاعت النهارده فيها لارج تخينه قوي الكروموسيت بادي بص على الرسمه سيجارتين اسمها سيجار شيب كروماتيد بادي لكن سبلنتر لايك فيتال في الكولاي يبقى البتاع الكروماتيد بادي اتخن في مين؟ في الاسبريتيكا طب مين الست الاكبر؟ الكولاي طب نتقابل امتى؟ الاسبوع الجاي